إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي، أجل وأوسع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي، أجل وأوسع. فقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي وخلاقي وحرزي ذليل خائف لك أخضع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي وخلاقي وحرزي لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي أذقني العسال واليسر أفزع إلى طود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ذنوبي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل إلهي لئن جلت وجمت.